يذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل الصلاة وعلى ثواب الملازم عليها وعلى إثم المقصر والتارك لها. ولكن الأزهار ما هو محتمل لهذا، وإذا ذكرنا بعضها ما هو مناسب، نذكر بعض ونخلي الباب، وبعضهم يذكر الدليل على شرعيتها وما له معنى جار، لأن الناس ما بيحتاجوا دليل إلا على الأشياء الخفية. أما الصلاة معلومة من ضرورة الإسلام، ما في إسلام غير صلاة، ما هي في حاجة دليل، ما هي في حاجة دليل إلا لو به ناس ينكروها أو يقولوا ما هي مشروعة وهي خفية. فالصلاة أعظم أركان الإسلام، ولا يستقيم الإسلام إلا بها، إنما يقع النظر في شروط الوجوب لأنها واجبة، لكن متى تجب هذا أولا شروط وجوبها، الثاني شروط صحتها. فاشترط في وجوبها ثلاثة شروط التي ذكرها في الأزهار. قال: فصل. يشرط في وجوبها عقل وإسلام وبلوغ، هذه الثلاثة، ما أظنه في الذكر غيرها، ما بالله. هذا شروط الوجوب. أما الإسلام العقل، العقل شرط في جميع التكاليف، ما في شيء تكليف إلا العاقل، غير العاقل ما هو مكلف، ما هو شرط في الصلاة فقط، التكاليف كلها. والإسلام كذلك ما هم ما شرط في جميع التكاليف، لكن عدها المؤلف هنا شرط في الوجوب، ويأخذ منه إذا ما هو مسلم ما هي واجبة عليه، وهو خطأ، خطأ على الصحيح. الصحيح للمذهب أن الإسلام ما هو شرط في وجوب الصلاة، فإنها واجبة على الكافر، ما بالله هو شرط في صحة الصلاة، فإذا ما أسلم ما تصح الصلاة. الإمام المهدي أورد في الأزهار وجعله من شروط الوجوب، وهو ما هو رأيه، لكن قال إنها عادة أصحابنا المتأخرين يقولوا يشترط في الصلاة الإسلام، ويوهموا إنها شرط في الوجوب، عزم يحديه حدوهم. والمسألة هذه بيذكرها في علم أصول الفقه، يسموها مسألة تكليف الكفار بالشرعيات، صحيح عندنا وعند الشافعية وغيرهم والجمهور أن الكفار مكلفون بالشرعيات كلها، فإن قلت فإن صلاتهم لا تصح صلاة الكافر، قلنا كذلك الجنوب صلاتها ما تصح، ما قد حد قال أن الطهارة من الجنابة شرط في الوجوب، لكنه شرط في الصحة، كل شروط الصحة ما بتصح منهم إلا إحنا الحين في شرط الوجوب. فالأدلة دلت على وجوبها عليهم، ولد أن الله بيعذب الكفار على ترك الصلاة، ايش بيعذب الكفار عليه لا على ترك ما اوجب الله عليهم وعلى فعل ما حرم الله عليهم، ما له ما هي واجبة عليهم ما يعذبهم، عذبهم بماشي. فالإمام المهدي المؤلف أشار إلى أن نتسامح في هذه المسألة. قال: في الغير. وقد حكى بعض المذاكرين أن المذهب خلاف ذلك، يعني أن المذهب إنها ما هي إلا شرط في الوجوب. قال عليه السلام وظاهر كلام أهل المذهب أن الكفار غير مخاطبين بها، لأنهم قسموا شرائط الزكاة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء، فجعلوا الإسلام شرطا في الوجوب، والأحكام الشرعية في ذلك على سواء. وقد حكى بعض المذاكرين أن المذهب خلاف ذلك، وأن الإسلام شرط في الصحة لا في الوجوب. قال مولانا عليه السلام: والظاهر خلافه، يعني عند أصحابنا، الظاهر عند المتأخرين، والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية أنهم مخاطبون بالشرعيات وهو المذهب، وأنها واجبة عليهم. والثالث قوله: بلوغ، فلا تجب إلا على بالغ. فيقول القائل: كان القياس أن ما بالشرط إلا شرط واحد وهو البلوغ، لأن العقل داخل في البلوغ، فالذي ما هو بالغ ما بده عاقل، الإمام المهدي انتبه لها، لكن قال إنه ذكر البلوغ بعد العدل، لقله ينبه على وجه تبلغ بها المرأة، ما أمكن يكتفي بالعقل، لقله يذكر أسباب البلوغ تفاصيل. بلوغ يذكر البلوغ بإيش؟ يعني بماذا يعرف به بلوغ الإنسان ذكرا وأنثى؟ قال باحتلام أو إنبات أو مضي 15 سنة، هذه الثلاثة اشترك فيها النساء والرجال. الاحتلام قصة احتلام مع المني، أو إنبات، إنبات الشعر في القبل، أو مضي 15 سنة من المولد. إذا بلغ هذا سواء ذكرا أو أنثى فقد يبلغ. ثم ذكر ما يخص النساء الذي هو خاص بالنساء وتبلغ بها المرأة. حبل قال، أو حبل الحمل يعني، أو حيض. فالمرأة تبلغ إذا حملت جبال أو حاضر، فالحيض دليل على البلوغ. والحكم لأولهما، يعني أول الحيض وأول الحمل، يعني إذا المرأة حملت ما بنكين حملها إلا بعد حول 3 أشهر تقريبا، الحكم الأول الحمل، ما هو الحين يبين بدي بالغة من حين علقت، من حين بدأ الحمل. والحيض كذلك من حين يبدي الدم بدي بالغة. ويجبر الرق وابن العشر عليها، الرق المملوك، العبد المملوك، يجبر السيدة على الصلاة، وابن العشر الطفل الذي في 10 سنين يجبره عليها غف ويخبطه ولا يسحبه لما على البركة، لما رضي صلى الفجر يجرش به من عند تحت الهنجر لما يجرش به في شق البركة. ويجبر الرق وابن العشر عليها ولو بضرب كالتأديب. قوله كالتأديب ما قصده انه يشبه التأديب، نبلغ قصد المؤلف يشير إلى وجه المسألة، يعني ما هو الوجه الشرعي الذي سوغ الضرب. يعني مثل ما إن الشارع قد سوغ للولي أنه يؤدب الولد بضرب أو بغيره حتى على أمور الدنيا، الولي له يؤدب اليتيم إذا ما رضي اليتيم يشتغل ولا ما رضي يتسبب يعلمها حرفة، إذا ما رضي يحترف يؤدبه له بالضرب، لأنه يخبره رجال لا يخبره بهيمة، مجهود بصير يسبب ويحترف، يحترف يقوم بحاجاته. فالصلاة بالأولى ما دام قد جاز الضرب على الأمور الدنيوية فبالأولى الأمر الديني. أصل وفي صحتها 6، يعني يشرط، يعني يشترط في صحة الصلاة 6 شروط، كان القياس 7. الأول الإسلام، ولا يجعلهم 8. الأول الإسلام، والثاني الوقت، والثالث الطهارة. أما الإسلام تركه هنا لأنه قد ذكر فيما سبق وقد ذكر النقاش فيه، فإنه قال إنه جعله من شروط الوجوب 7 لأصحابنا، ولا فهو خطأ. والمعروف بين الجمهور من الزيدية وغيرهم إن الإسلام شرط في صحة الصلاة وأنها واجبة على الكفار. الوقت، الوقت جعل الوقت طهارة البدن، جعلها شرط واحد مع أنها كل واحد وحده. السبب فيها إن أصحابنا المتأخرين بيسموا الوقت، بيقولون إنه من الأسباب ما هم من الشروط، لأن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، لكن الشرط في صحتها ما صح الصلاة إلا في الوقت. وطهارة البدن من حدث ونجاس، الحدث نقول الوضوء أو الجنابة، يعني حدث أكبر وحدث أصغر، الأكبر الجنابة والأصغر نقوض الوضوء. من حدث ونجس ممكني الإزالة من غير ضرر، ممكني الإزالة يشتين إذا هو بيشتر يزيل الحدث ويزيل النجاسة، إزالة الحدث وإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة إذا كان ممكن من دون ضرر. بعضها ما هو ممكن لا بضرر، مثل الجبائر عنده نجسة جبائر وإذا نقضها فات ضرر. بعضها ما هو ممكن بالأصالة، مثل المستحاضة التي أطبق عليها الدم كما تقدم في باب الحيض، ومن به سلاسل البول أو جراحة مستمرة وطراوة ما يرضى يوقف الجرح من الدم ويخرج أو القاح مستمر منه. ما هو شرط طهارة الإنسان من النجاسة إذا كانت غير ممكنة الإزالة؟ إنما يشترط الطهارة من النجاسة إذا كان ممكن إزالتها، سواء طهارة من النجاسة أو من الحدث. فأما إذا لم يمكن إزالة الحدث والنجاسة لعدم الماء ونحو ذلك، أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة، أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة، أو كانت ممكنة لكن يخشى من إزالتها ضرر، مثلوا له بعضهم فالذي يجبر سنه، حنجو سنه فيه جرح ولا كسر، يجبر سنه بذهب والسن ما هو ظاهر، ولا جبر سنه بذهب والذهب داخل الذهب متنجس وهو يتضرر بقلعه، فلا يلزم قلع السن. وقوله ممكن هي الإزالة، حدث يحترز بها من حين ما يتمكن من الماء ولا من التراب، لأن إزالة الحدث بالوضوء ولا بالتيمم، فإذا عدم الماء وعدم التراب ما استطاع لا يتوضأ ولا يتيمم، تجزيها الصلاة من غير إزالة الحدث. يعني كلامه بيشملها، قوله ممكن هي الإزالة أي الحدث والنجاسة ممكن إزالتهما، فإذا تعذر الماء وتعذر التراب ما عاد ممكن، فتصح الصلاة وليست إزالة الحدث شرطا مع هذه الحالة، تصح الصلاة على الحال. وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قلعه، مثل الحين العملية إذا جاء فيه رأس واحد جرح يجبره على نجاسة ويرقعوه وجاي انبت اللحم من فوق نجاسة، ما يلزم هواس على اللحم رجله يلحق النجاسة ينظفها حب ووفر. وبعض المرات نجاسة من الرأس دم بينزل لما هنا في رأس الأنف وما ينزل منزل، ما جهد واحد يلحقه غسوله ولا يضع، لأن ما هو ممكن إزالته. الثاني ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف، يعني ستر العورة، أصل الكلام ستر العورة، سيد المؤلف قوله نشتري نبين مع أغراض في زيادة، سيد قوله جميع، يجي لنبه بعض المذاهب بنقوله يكفي يغطي بعض العورة، فالمقرر لمذهبنا إنها لا تصح الصلاة إلا بستر جميع العورة كلها في جميع الصلاة. وقوله في جميعها يشير إلى خلاف بين المذاكرين من أصحابه، بعضهم قالوا هم نزيدي هم. قالوا إنه إذا جاءت كشف العورة في عضو في الركوع بعد ما قد أدى الواجب من الركوع وهو مستور وجاءت كشفت العورة وهو ما رفع رأسه إلا قد استتر فإنها لا تستفصل لأن هذا العضو شرط في صحة الصلاة وركن منها والركن قد تم سلم لأنه قد أدى الواجب من الركوع وهو مستور. فقوله في الأزهار بينبه عليها حين قال في جميعها يعني في جميع الصلاة لا تكتشف العورة فإذا اكتشفت فإنها تفسد ولو قد أدى الواجب من الركوع وبيشير لها حتى لا ترى إلا بتكلف يعني يسترها لما ما يمكن رؤيتها إلا بتعب بتكلف مثل حين جي واحد مطنب ويجي ميتاً قرب رأسه من بين رجله رجله يرى عورته هذا ما هو يستفره لأنه ما استطوها إلا بتكلف كده ما استوى ولا يجي واحد يقلف رأسه من فقرته اكتشف عورته. وبما لا يصف يعني ستر العورة يجب بثوب لا يصف ما نكره موصوفة أي بثوب لا يصف لا يصف ما وراءه ثوب لا يصف ما وراءه يعني بحيث أنك لا تعرف صفة ما داخل الثوب من خلاله تحذر واحد للثوب ما يرى العورة من وراء ما يعرف صفتها الصفة هي الحمر والبياض والسواد فلا ما يبر ما بالله الصفة لون البشرة ولا تنفذه الشعرة بنفسها لا يجوا فيه خجبة خجبة بحيث ان الشعرة تخرجها بنفسها ما هم غير حي يدخل الشعرة ما واحد بيدابس هبا تدخل من بين الثوب لهم وجيت فإذا كان الثوب تنفذها الشعرة بنفسها فهو غير ساتر ولا صح الصلاة وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة قولها من الرجل ومن لم ينفذ عتقه يريد به الأمة لكن عبر بها العبارة لأن الإماء أنواع يشتي رجله يشملها كلها أمة بيسموها أمة جن يعني خالصة عدها ملك وبه مدبرة ومكاتبة وأم ولد المدبرة التي قد أوصابها الإنسان إن كما مات في حرة والمكاتبة التي قال إذا سلمت كذا كذا فلوس فانت حرة وأما الولد التي قد جالها ولد على سيدها أصبحت تشبه الحرة مثل ما قد نفت عتقها لأنها إذا جالها ولد ما يجوز بيعها الولد هذا تسبب في شبه العتق لكن ما قد حرة إلا أنها قد تشبه الأحرار أنها ما عاد تسابر فيها بيع أما الولد قول المؤلف ما سبر يقول من الحرة والأمة فيتوهموا فيقولوا ما دولي النوع أم ثلاثة أنواع فيقولوا ما عادهم إمام يتم مشهوبين بحرية المدبرة والمكاتبة وأم الولد المدبرة التي أوصى سيدها إنها إذا مات فإنها حرة والمكاتبة التي تشارط وياها على فلوس وقال إذا سلمت هذه الفلوس في حرة تشتري نفسها بفلوس وأم الولد التي حملت من سيدها وجالها ولد عليه فلا يجوز بيعها المهم كلهم دولة من الرجل ما هي المرأة من الرجل والمرأة المرأة الأمة حكم الرجل من الأحرار في العورة عورتها من ركبتها إلى تحت السرة لكن الركبة هي من العرة، لأنه قال الركبة ما قال من الركبة، احتياط. وش به من عندكم؟ من غير خطأ، خطأ من هي من الرجل من لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة، ما بشي من ما بلا شكله على إيش يقول إن الركبة هي إن العورة هي الركبة، لكن لا يجي تشكيك بعد يقولوا هي ما بلا تبدع من عند الركبة، ما هي تواهي والسرة، أما السرة ما هي عورة، ترى قال هي الركبة إلى تحت السرة، تحت السرة السرة بمقدار شفة الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قبل الحسن بن علي عليهما السلام في سرته، استدلوا بها على أن ما تحت السرة بقدر الشفة، ما هو عارف. ومن الحرة غير الوجه والكفين، من الحرة كلها عورة، يعني والعورة من الحرة غير الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين ما فيها شيء غير عورة إلا الوجه والكفين، وباقيها عورة. الكفين من هنا وندب للظهر، يعني الستر، وندب الستر في الصلاة للظهر، والهبرية، الهبرية هي لحمة باطن الساق، والمنكب، المنكب الجنب، هذولا سترهم مندوب، الثالث طهارة كل محموله وملبوسه، طهارة كل ما فوق ملابسه ولا محموله، محموله مثل حقة البرتقان والجمجية والحجام، وما هي ملبس مثل البرتقان والفلوس ولا قلم نظارات ومراسم وبياض، كل ما فوقه جهده. ها لا لا يلبس حال الصلاة، ها لما إذا بحاجة اللبسة، لكن بقى يصبر حظه. نبت إذا خاف عليه هو عذر، إذا خاف عليه يشله، لا خاف إنه ينسى. ما به مانع، وإذا خاف عليه ما به مانع، إذا هو خايف ما يمكن يحط بدو عذر. وإباحة ملبوسه، يعني علاجه مغتصب الملبوس، من المحمول يقول إذا ما قال إباحة محمول، فرق بينها، ما بل الملبوس، الملبوس يشترط لا يكون غصبا ولا يكون محرما بأي وجهة تحريم، لا غصب ولا سرق ولا جهة محرم ويلبس شيء محرم على المحرم، لا تحصله. أبها إنها الحزام الظاهر إنها من الملبوس، وإنها الجنبية هي من المحمول، والكوفية ملبوسة، والكوت. والمحرمات على المحرم المخيط في حال المحرم، فإنها فسدت الصلاة، فسدت الصلاة على المحرم. إباحة ملبوسة وخيطة الفتلة، فتلة حقة الثوب، لأن بلا الفتلة إذا هي مقصودة. فإنه يشترط إباحتها، فإذا هي مسروقة فلا صح الصلاة. الثالث طهارة كل محموله وملبوسه وإباحة ملبوسه وخيطه. الخيط الفتلة هذه بخيط الثوب، وثمنه المعين. شرط الثمن جهن باح، لكن إذا هو معين ولبه نجيب بعض المرات يشتري واحدة ثوب، قال كم قيمة الثوب؟ قالوا بمئة، وجاي راح يهب لأمي ما عينوها. إذا ما هي معجلة الحين جهدين لو راح يسرق لهم، ثم الثوب هو حلال يصلي. لكن إذا شدوا على هذه الفلوس عينوها وقت البيع وجاءوا هذه الفلوس مغصوبة، فإن الثوب محرم ولا يجوز الصلاة. فهمتوا الفرق؟ ثمنها المعين، يعني إذا كان الثمن معينا حال الشراء، فإن حال شراء الثوب الذي يصلي به فلا تصح الصلاة في الثوب، لأن الثوب مغتصب في نفسه سبب غصب اغتصاب ثمنه. وإن كان غير معين، مثاله أن يشتري الثوب بمئة ريال وجاء يخلص ثانية بمئة مسروقة، ثم الثوب كشبر لأنه ما شراه بثمن معين، ما عينه شيء المئة بعينه. فإذا عينها وقت الشراء فلا يصح الصلاة في الثوب، وإن راح يشتري الثوب يعد لهم بعد ما يناوله يقول بتهيه، ما إذا عين هذا كثير فأصل عذب محرم مثله. وفي الحرير الخلاف، الخلاف المشهور يشتين بخلاف بين أصحابنا ولا هو ممكن يذكره هنا، لأن موضعه كتاب اللباس، وفي الأزهار كتاب اللباس في آخره، وخلاف بين أصحابنا أنفسهم. والمقرر للمذهب أن الصلاة في الحرير لا تصح بالقدر المحرم منه، وهو قول المنصور بالله وقول الهادي عليه السلام في المنتخب. فإن تعذر، يعني إذا تعذر الستر، تعذر الستر ما استطاع، هو قد جعل الستر شرط في صحة الصلاة، فعاريا فيصلي الإنسان عاري، عندنا يكفي لمن وإليكم.